قول ربنا جل جلاله: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وأن الأصل كذلك في هذه الصلاة الروايات الواردة في كيفيتها من حديث خوات بن جبير وحديث عبد الله بن عمر وحديث جابر بن عبد الله وحديث سهل بن أبي حثمة رضوان الله عليهم أجمعين، وهذه الروايات واردة بصفات مختلفة كلها جائز وكلها مشروع. وصلاة الخوف هي من الأدلة على أن هذه الشريعة الربانية صالحة لكل الأحوال، لكل الأحوال، وأنها منزلة من رب حكيم خبير، وأنه سبحانه وتعالى يريد أن يخفف عن عباده وأن ييسر عليهم أمر دينهم. ولذلك جاءت هذه الصلاة على صفة مغايرة للصلوات المعروفة، وجاءت بكيفيات مختلفة من أجل أن توائم الأحوال كلها. وقبل أن نسترسل في بيان هذه الروايات، لا بد أن أذكر أيها الإخوان بأن صلاة الخوف لا يؤتى بها إلا إذا توافرت شروط. الشرط الأول أن يكون القتال مشروعا، أن يكون القتال مشروعا. أما إذا كان القتال محرما، كما لو أن ناسا أغاروا على ناس من أجل أن يسلبوهم أموالهم أو أن ينتهكوا أعراضهم، فهؤلاء لا يترخصون، لأن صلاة الخوف رخصة، والرخصة لا تناط بالمعاصي. ولذلك علماؤنا رحمهم الله قالوا: من كان مسافرا سفرا محرما فإنه لا يقصر الصلاة ولا يفطر في رمضان، ولو تعرض لمخمصة فلا يجوز له أن يأكل ميتة، بل عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ثم يرجع، فإذا نوى الرجوع جاز له أن يأكل. فهذا هو الشرط الأول، أن يكون القتال مشروعا. وأحيانا يكون القتال مشروعا من طرف وممنوعا من الطرف الآخر، يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. يعني لو أن إنسانا جاء يريد أن يأخذ مالي ومنعته فقاتلني أقاتله، فالقتال من ناحيته مشروع ومن ناحيته ممنوع محرم، لأنه يقاتل على باطل، أما أنا فأقاتل على حق. فهذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون القتال في سفر، أن يكون القتال في سفر. يعني أمس تقدم معنا الكلام أن حديث صالح بن خوات بن جبير رضي الله عنهما يتكلم فيه عن غزوة ذات الرقاع، وغزوة ذات الرقاع كما ذكر أهل السير كانت في السنة الرابعة. وأشكل ذلك على بعض الفقهاء كالإمام ابن القيم رحمه الله، فقال: كيف تكون غزوة ذات الرقاع في السنة الرابعة وغزوة الخندق في السنة الخامسة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى في غزوة الخندق صلاة الخوف بل أخر الصلوات؟ بعض العلماء أجاب على ذلك بأن غزوة الخندق كانت في الحضر، يعني غزوة الخندق كانت في المدينة، قالوا: وصلاة الخوف لا تكون في الحضر، بل لا بد لها من سفر. والراجح والعلم عند الله تعالى بأن صلاة الخوف تكون في السفر وفي الحضر متى محتاج الناس إليها، متى محتاج الناس إليها. فهذان شرطان معتبران، أن يكون القتال في سفر وأن يكون القتال قتالا مشروعا. وبعض العلماء اشترط حمل السلاح، اشترط حمل السلاح، أن يكون السلاح محمولا، لأن الله تعالى قال وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. لكن ذكر السلاح في هذه الآية من باب الحذر، ولا تعلق له بالصلاة، لا تعلق له بالصلاة، فالصحيح أن هذا ليس بشرط والله أعلم. طيب، أذكر حديث خوات بن جبير مرة أخرى. طيب، هذا الحديث فيه بيان الصفة الأولى من صفات صلاة الخوف، أن النبي صلى الله عليه وسلم صف خلفه طائفة من أصحابه وطائفة وجاه العدو، يعني الصحابة انقسموا قسمين، قسم اصطف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقسم الثاني كانوا في نحر العدو، في جهة العدو، فصلى بهؤلاء ركعة، ثم قام للركعة الثانية، فثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وجاه العدو، ثم جاءت الطائفة التي كانت في مواجهة العدو، فأدركوا الركعة الثانية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جلس قاموا فأتموا لأنفسهم وأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم في جلوسه ذاك فسلم بهم، فكل طائفة أدركت معه ركعة. طيب، هذا الحديث يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد وجوب صلاة الجماعة، وجوب صلاة الجماعة، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حرص عليها مع مواجهة العدو وشدة القتال وتوقع المكروه، إذا من باب أولى في حال السلم والأمن والراحة يجب على الناس أن يحرصوا على صلاة الجماعة ولا يخلوا بها. ثم الفائدة الثانية حسن تدبير رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسن تدبيره في كل الأحوال، في قيادته للجيش، في سياسته للناس، في قيامه بالأمر عليه الصلاة والسلام، وقد مضى معنا ذلك كثيرا في دروس السيرة. وأذكر لكم مثالا واحدا في غزوة الفتح، لما جعل الراية بيد سعد بن عبادة رضي الله عنه، فلما اقتربوا من مكة قال سعد اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة. فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال اليوم يوم المرحمة، بدلا من قوله الملحمة قال اليوم يوم المرحمة، اليوم تعظم فيه الحرمة. ثم نزع الراية من سعد بن عبادة وأعطاها لولده قيس بن سعد بن عبادة، هذا من حسن تدبيره عليه الصلاة والسلام، لما رأى بأن سعد بن عبادة يتميز غيظا على أهل مكة، وأنه ينوي سفك الدماء النبي عليه الصلاة والسلام ما يريد ذلك، يريد أن تحفظ لمكة حرمتها وأن تراعى قدسيتها، ولذلك أطلق هذه الكلمات ليبين لأصحابه المنهج في تلك الغزوة. اليوم يوم المرحمة، اليوم تعظم فيه الحرمة. ثم نزع الراية من سعد، وهذا يحفظ الأنصار ويضايقهم، لكنه عليه الصلاة والسلام وضعها في يد قيس ابن سعد، فكأنه ما نزعها، لأن الشيء إذا نزع من الوالد وجعل للولد فكأنه جعل للوالد أو بقي في يد الوالد، فهذا من حسن تدبيره صلوات الله وسلامه عليه. ثم من فوائد الحديث كذلك جواز الانفراد عن الإمام عند الحاجة، جواز الانفراد عن الإمام عند الحاجة. ما وجهه؟ أن طائفة انصرفت فأكملت لنفسها، فالفقهاء رحمهم الله قالوا كذلك لو أن الإنسان اضطر للانفراد، يعني مثلا عافانا الله وإياكم إنسان شعر بأنه يريد أن يتقيأ مثلا، أو شعر بأنه حاقن ويعلم من عادة الإمام بأنه يطيل الصلاة ولن يستطيع الصبر، ففي هذه الحالة ينوي مفارقة الإمام ويتم لنفسه. والصحابي لما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه، قد مر معنا في باب حكم الجماعة والإمامة أن معاذا رضي الله عنه لما أطال الصلاة الصحابي انصرف أتم لنفسه، ثم جاء يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هل أنكر على الإمام أو على المأموم؟ أنكر على الإمام، قال لو أفتان أنت يا معاذ، أو قال لو أتريد أن تكون فتانا، ولم ينكر على ذلك الصحابي أنه قد انفرد عن الإمام. فها هنا هؤلاء انفردوا عن الإمام. طيب الفائدة التي بعدها عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم في رعيته، بحيث جعل كل طائفة تدرك ركعة، وهؤلاء أدركوا تكبيرة الإحرام، وهؤلاء أدركوا تسليمة التحليل، فكل طائفة أدركت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركنا قوليا. طيب ومن فوائد هذا الحديث أن الركعة الثانية في صلاة الخوف أطول من الركعة الأولى بخلاف السنة في بقية الصلوات، الركعة الثانية أطول من الأولى. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفة الأولى ركعة، ثم لما قام للثانية تلك الطائفة أتمت الركعة الثانية وحدها ثم انصرفت، وجاءت الطائفة التي كانت وجاه العدو فأدركت مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية، معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام طال وقوفه في الثانية، وكان يقرأ عليه الصلاة والسلام، لكن ما الذي قرأه الله أعلم، يعني لم تذكر الرواية ما الذي قرأه في تلك الصلاة لأنها كانت صلاة سرية، لكن المقصود بأن الركعة الثانية كانت أطول من الأولى. طيب هذه الصفة الواردة في حديث خوات بن جبير رضي الله عنه قال أهل العلم شرطها ألا يكون العدو في ناحية القبلة، شرطها ألا يكون العدو في ناحية القبلة، وإنما العدو قد يكون في الجهات الأخرى. قالوا وشرطها أيضا أن يأمن الناس الكمين، العدو ما يكمن فيأتيهم من ورائهم. وطبعا أيها الإخوان هذا الكلام كله في الحروب التي كانت فيما مضى من الزمان، حيث كان الجيش يلتحم مع العدو بأسلحة معروفة متكافئة. أما الآن في الحروب الحديثة فليس أمامنا إلا أن نعمل بقول ربنا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا والعلم عند الله تعالى. هذه الصفة الثانية من صفات صلاة الخوف. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. غزوت أي خرجت في غزوة في جهاد. قد علمنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام غزا بنفسه 27 غزوة قاتل في 9 منهن، وكانت آخر غزواته غزوة تبوك في السنة 9 من الهجرة. غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد. النجد المرتفع من الأرض، وهي ما يلي بلاد الحجاز إلى بلاد العراق، هذا كله يسمى نجدا. ويقال أنجد فلان إذا دخل تلك البلاد، مثل ما يقال أتهم إذا دخل بلاد تهامة. غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد. فلما وازينا العدو، وازينا أي قابلناه، صرنا في موازاته. والعدو هو الكافر، لأن الله عز وجل قال: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. أما المسلم فليس بعدو ولو حصل قتال، ولذلك الله جل جلاله سمى المتقاتلين مؤمنين وسماهم إخوة. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فهم اقتتلوا والله سماهم مؤمنين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فحصول القتال لا يخرجهم عن مسمى الإيمان ولا ينفي عنهم الأخوة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه لو حصل قتال للفئة الباغية فإنه لا يجهز على جريحهم ولا يسترق أسيرهم ولا يقسم فيئهم ولا يتبع فارهم، لا يتبع فارهم. ولما حصل القتال بين علي رضي الله عنه ومخالفيه، كان علي يصلي على القتلى من الفريقين، كان يصلي على القتلى من الفريقين، بل حتى الخوارج الذين يعني آذوه وكفروه هو رضي الله عنه لم يكفرهم. لما قيل له: أهؤلاء كفار؟ قال: لا، بل من الكفر فروا. فقيل له: أمنافقون هم؟ قال: لا، فإن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل له: فمن هم؟ قال: إخواننا بغوا علينا. هم إخواننا ولكنهم بغاة، إخواننا بغوا علينا. وهذا يدل على ورع الصحابة رضوان الله عليهم، وأنهم لا يعالجون الخطأ بالخطأ، لا يعالجون الخطأ بالخطأ. فهم كفروه، ما قال رضي الله عنه: إذا كفروني فأنا أكفرهم، لا، وإنما استعصم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تمنع المسلم من تكفير أخيه المسلم. فيقول عبد الله بن عمر: فلما وازينا العدو صاففناهم، صاففناهم أي كنا صفا في موازاتهم. طيب، لما صاففوهم وحضر وقت الصلاة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت معه طائفة من أصحابه فصلى بهم ركعة، ثم ذهبوا وجاه العدو، فجاءت تلك الطائفة التي كانت وجاه العدو فصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية ثم انصرفوا وأتموا لأنفسهم، أتم هؤلاء وهؤلاء لأنفسهم. وها هنا احتمال، إما أن يكونوا قد أتموا على التعاقب، وإما أن يكونوا قد أتموا في وقت واحد، ولا شك أن الأول هو الأظهر بأنهم أتموا على التعاقب، يعني طائفة بعد طائفة من أجل أن يتحقق التيقظ والحذر من الأعداء. هذه الصفة الثانية من صفات صلاة الخوف. الصفة الأولى بأن كل طائفة صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم أتمت ركعة وسلمت، لكن لا، الصفة الثانية هذه في حديث ابن عمر أن كل طائفة صلت ركعة ثم انصرفت. طيب، يستفاد من هذا الحديث أيها الإخوان جواز الحركة عند الحاجة إليها، وأن ذلك لا يبطل الصلاة. جواز الحركة عند الحاجة إليها، فإن هذه الطائفة الأولى التي صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة تحركت في تحركت لمواجهة العدو. نعم. طيب، الفائدة الثانية، قال أهل العلم هذه الصفة يعمل بها فيما لو كان العدو في ناحية القبلة، إذا كان العدو في ناحية القبلة. نعم. قضية الحركة في الصلاة مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تحرك لما حمل أمامة، فكان إذا سجد وضعها فإذا قام رفعها، وأن أبو بكر رضي الله عنه تحرك لما صلى بالناس إماما فحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع أبو بكر للقهقرة ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى به الناس. فهنا حصلت حركة من أبي بكر وحصلت حركة من الرسول صلى الله عليه وسلم. ومثله أيضا الآن، لو أن الإنسان جاء فوجد اثنين يصليان جماعة فأراد أن يدخل معهم، فإنه يجر المأموم من أجل أن يصافه، من أجل أن يكون صفا. فها هنا المأموم تحرك لكن من أجل مصلحة الصلاة، من أجل أن يقيم سنة مع هذا الداخل. نعم. وللنسائي من وجه آخر عن جابر أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين، ثم سلم وصلى بآخرين أيضا ركعتين ثم سلم، ومثله لأبي داود عن أبي بكر. طيب، هذه الصفة الثالثة من صفات صلاة الخوف. إذا كان العدو في جهة القبلة فإنه تقوم الطائفة التي تصلي مع الإمام فيكبرون معه كلهم ويركعون ويرفعون، فإذا سجد الإمام سجد معه الصف الأول، أما الصف الثاني فيبقون قياما في نحر العدو. فإذا تمت هذه الركعة الأولى، في الركعة الثانية الصف الأول يتأخرون والصف الثاني يتقدمون فيسجدون مع الإمام، ثم بعد الصلاة تتم كل طائفة ركعة. طيب، هذه الصفة أيها الإخوة الكرام نحتاج إليها الآن. يحصل مثلا أن الناس يصلون مع الإمام ثم بعد ذلك ينقطع صوته عنهم، وهذا السؤال يتكرر يعني كثيرا. الناس مثلا في صلاة الجمعة، الإمام في الركعة الأولى يقرأ سبح اسم ربك الأعلى والناس يتابعونه، وهم مثلا بعضهم في خارج المسجد بعضهم في الطوابق العلوية لا يرون الإمام ولا يسمعون صوته إلا بواسطة المكبر. قدر الله أن الكهرباء انقطعت أو أن المكبر تعطل، فهؤلاء الإمام يقرأ في سبح اسم ربك الأعلى، ثم فوجئوا بأن الإمام يقرأ هل أتاك حديث الغاشية. معنى ذلك أنهم واقفون، الإمام ركع ورفع وسجد وقعد وسجد ثم قام للركعة الثانية، خلاص يقيمون هذه الركعة الثانية مقام الأولى، فإذا سلم الإمام قاموا فأتوا بركعة ولا حرج عليهم، لأنهم ما تعمدوا تأخرا عن الإمام ولكنهم فارقوه بغير إرادة منهم. طيب، لو أنهم أيقنوا بأن الإمام مثلا يعني مثلا كان يقرأ سبح اسم ربك الأعلى وانقطع صوته، ثم فجأة سمعوا الإمام يقول سمع الله لمن حمده، معنى ذلك أنه قد فاتهم الركوع، خلاص في هذه الحالة يركعون ثم يرفعون ثم يدركون الإمام في السجود مثلا أو في القعود بين السجدتين وصلاتهم صحيحة. لكن لو أن الإمام قام لركعة ثانية وهم لا يزالون وقوفا، ففي هذه الحالة الثانية يقيمون الركعة الثانية مقام الأولى وقد صحت صلاتهم. فهذه الصفة الثالثة من صفات صلاة الخوف، أن كل طائفة تفارق الإمام حال سجوده. لماذا؟ لأنهم جميعا لو سجدوا فإن العدو سيبيد خضراءهم، وقد مضى معنا بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا جهينة وقاموا للصلاة فقال بعضهم لبعض لو كنا قد اقتطعناهم وهم سجود، فنزلت هذه الآيات التي فيها صلاة الخوف، لأن هؤلاء الكفار قال بعضهم لبعض ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولى، يعني فاتنا استئصالهم في صلاة الظهر لكن ستأتيهم صلاة العصر وهي أحب إليهم من صلاة الظهر، لكن الله عز وجل فوت عليهم ذلك بنزول هذا التشريع المحكم. ونقف عند هذا الحد إن شاء الله ونكمل غدا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا أجمعين وأن يجعل هذا المجلس المبارك علينا. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله.